وهكذا يا حضرات المستشارين عاد الجاني إلى مسرح الجريمة ليثبت صحة هذه النظرية في زمن زاد فيه وعي وإدراك المجرمين وتجنبوا الاقتراب من مكان الجريمة، إلا أن المتهم الماثل أمام عدالتكم الآن كان مضطرا للعودة إلى شقة المجني عليها إثر علمه بتسليمها قانونا لابنها خوفا من عثوره على المسار الذي أخفاه في كيس بلاستيك داخل صندوق طرد المياه في حمام الشقة، باعتباره مكانا آمنا لن يفطن إليه رجال المباحث. واعترف أمام رجال الكمين بتفاصيل الجريمة وبسؤاله عن الدافع لقتل المجني عليها والتي كانت دائما سببا في انفراج أزماته المادية، رد قائلا: مراتي أقاول سباكة وأكسب فلوس بالألوفات، وما كانش ممكن الحلم ده يتحقق إلا برسمال، ولقيته عند المرحومة كان عندها مصاغ كتير شايلاه على قلبها للزمن زي ما بتقول، مع إنها مش محتاجاله، ولو ماتت ابنها هياخده يبيعه ويتخدر بيه، فقلت أنا أولى منه، وطلعت في دماغي أخلص عليها وأخد الذهب وأبقى مقاول كبير. أنا أستاهل الأب، اعدموني اعدموني اعدموني، خلوني أرتاح. لذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم خميس عباس وشهرته مضربيطة لقتله المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود وبعد الرجوع الى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم خميس عباس بالاعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من ارشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالاداء حسب سماع الاصوات محمد رمزي، محمد مرسي، كريمان عطية، حمدي مرسي، امين بدوي، عاطف صلاح، عرف عبد الرسول، احمد عبد الرحمن، وسعيد حسني. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد دعاء حسنين. من ارشيف المحاكم، برنامج من اخراج هنادي محمود.